نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فما زلنا مع كتاب الفوائد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، والليلة مع قوله قاعدة نافعة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن القيم رحمه الله: أصل الخلق والشر من قبل التفكر، فإن الفكر مبدأ الإرادة والطلب في الزهد والترك والحب والبغض، وأنفع الفكر في مصالح الميعاد وفي طرق اجتنابها وفي دفع مفاسد الميعاد وفي طرق اجتنابها. فهذه أربعة أفكار هي أجل الأفكار، ويليها أربعة: فكر في مصالح الدنيا وطرق تحصيلها، وفكر في مفاسد الدنيا وطرق الاحتراز منها. فعلى هذه الأقسام الثمانية دارت أفكار العقلاء. ورأس القسم الأول الفكر في آلاء الله ونعمه وأمره ونهيه وطرق العلم به وبأسمائه وصفاته من كتبه وسنة نبيه وما والاه من صلى الله عليه وسلم. وهذا الفكر يثمر لصاحبه المحبة والمعرفة. فإذا فكر في الآخرة وشرفها ودوامها وفي الدنيا وخستها وفنائها أثمر ذلك له الضربة في الآخرة. أثمر له ذلك أيوة، أنت قلت أثمر ذلك. أثمر له ذلك الرغبة في الآخرة والزهد في الدنيا. وكلما فكر في قصر الأمل وضيق الوقت أو رفع ذلك الجد والاجتهاد وبذل الوسع في اغتنام الأوقات، وهذه الأفكار تعلي همته وتحييها بعد موتها وسفولها وتجعله في واد والناس في واد. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، سبق للإمام ابن القيم رحمه الله إشارة إلى مسألة التفكر بفائدة قال فيها: مبدأ كل علم نظري وعمل اختياري هو الخواطر والأفكار، فإنها توجب التصورات، والتصورات تدعو إلى الإرادات، والإرادات تقتضي وقوع العقل الفعل. فالإمام القيم رحمه الله يركز على هذه المسألة، مسألة التفكر، أن الإنسان لا يخلو في وقت من الأوقات من خواطر، هذه الخواطر تتبعها أفكار، هذه الأفكار تترجم إلى هم، يعني يهم بالفعل أو بالقول، وهذا الهم يترجم بعد ذلك إلى عزيمة وإرادة، ثم يتبع ذلك الفعل. ولذلك ينبغي الإنسان أن يكون حريصا أشد الحرص على أن يكون فكره نافعا، فلا يفكر في شيء يعود عليه بالضرر، ولا يفكر إلا فيما يعود عليه بالنفع، سواء في أمر آخرته أو أمر دنياه. فيقول الإمام القيم رحمه الله: أصل الخير والشر من قبل التفكر. أصل الخير والشر من قبل التفكر، يعني أنت عندما تهم بحسنة تفكر قبلها، تقول: أنا أريد أن أصلي ركعتين مثلا، ثم تهم بفعل هاتين الركعتين، ثم يصير هذا الهم عزيمة وإرادة، ثم يترجم إلى فعل. فالمسألة جاءت بفكرة: أقوم أصلي، أروح النهاردة أحضر الدرس، ففكرة بدت لك ثم ترجمت هذه الفكرة إلى فعل. وكذلك أعاذنا الله وإياكم الشر، إنسان حينما يعزم على فعل شر يبدأ بفكرة ثم يترجم هذه الفكرة إلى فعل بعدما يمر بهذه المراحل. تبدأ فكرة، طيب كيف أحقق هذه الفكرة، ثم تتبلور هذه الفكرة في رأسه ثم يعزم على الفعل ثم يفعل إن لم يكن هناك مانع يمنعه. فأصل الخير والشر هو التفكر، أصل الخير والشر هو التفكر. ولذلك السلف الصالح رضوان الله عليهم كانوا يعدون التفكر عبادة، التفكر عبادة. لماذا؟ لأن التفكر إذا كان تفكرا نافعا دلك على خير أو منعك من شر. ولذلك من أقوالهم تفكر ساعة خير من قيام ليلة. وكان بعض السلف لا يخلو من عمل، فإن خلى من عمل لم يخلو من فكرة، يبقى نايم ولكن بيفكر هيعمل إيه بالليل، هيذاكر إيه، هيصلي بقد إيه، والصبح هيفعل إيه، ممكن يألف كتاب، يوضع الأفكار هو مضطجع. فأصل الخير والشر هو التفكر. يقول فإن الفكر مبدأ الإرادة، كما قلنا إن بيمر بمراحل خاطرة وبعدين فكرة وبعدين تصور وبعدين هم وبعدين إرادة وعزيمة وبعدين فعل. يقول فإن الفكر مبدأ الإرادة والطلب. في النسخة التي معي في الأخذ والترك والحب والبغض، هذه أولى من النسخة التي قرأناها الزهد والترك. الأخذ لأن الأخذ يقابله الترك والحب يقابله البغض. فمراد الإمام ابن القيم رحمه الله إن الفكر هنا على قسمين، فكر في أمور الدنيا ويشتمل على أربعة أنواع، الأخذ والترك والحب والبغض، وفكر في أمور الآخرة ويشتمل أيضا على هذه الأربعة. فالأخذ يكون لما في الدنيا والآخرة من الخير، والحب والبغض أيضا يكون الحب لما فيه خير والبغض لما فيه شر. فهذه هي أصل المسألة. ثم يقول الإمام القيم رحمه الله أنفع الفكر، الفكر في مصالح المعاد. المعاد اللي هو إيه؟ الآخرة، الآخرة. المعاد اللي هو الآخرة. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. فهذا هو المعاد، المعاد هو الآخرة، إن الله لا يخلف الميعاد. فهذا اليوم هو يوم وعد الله سبحانه وتعالى عباده بجمعهم وحشرهم إليه، ووعدهم الله سبحانه وتعالى بالثواب والعقاب فيه. فمصالح المعاد المقصود بها ما يكون من خير في الآخرة، يعني ابتداء إذا خرج من قبره مثلا، وحشر إلى الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم الطويل، يوم مقداره 50,000 سنة، هل سيكون في هذا الموقف ممن أظلهم الله سبحانه وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله؟ يفكر أن يكون ممن يظلهم الله في ظله في هذا اليوم، يفكر في أخذ الكتاب باليمين، يفكر في المرور على الصراط دون أن يخدش، يفكر في الميزان ورجحان حسناته على سيئاته، يفكر وهو داخل الجنة ويستفتح من خازن الجنة يستفتح النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدخل في الزمرة الأولى. هذه مصالح المعاد التي يفكر فيها، يفكر في فوزه بالنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى الكريم ورضا ربه سبحانه وتعالى عنه. هذا هو أحسن الفكر وأفضله، ليفكر في مصالح المعاد وفي طرق اجتلابها. طرق اجتلابها، كيف أصل إلى الفوز برضوان الله سبحانه وتعالى، ما هي الطريق الموصلة إلى ذلك، ما هي السبيل التي يرضى الله سبحانه وتعالى عني إذا سلكتها. يفكر فيرى أن الله سبحانه وتعالى أمره بأوامر ونهاه عن مناهي، فأصل هذه الأوامر من فعل واجب أو مندوب، وهذه النواهي من ترك محرم أو مكروه، هي مصالح أمره الله سبحانه وتعالى أن يمتثلها، فإذا امتثلها كان من الفائزين. لأن الله سبحانه وتعالى إذا أمر بأمر أو نهى عن نهي فهذا لمصلحة المعاد أو المعاش، لابد. ما يأمرك الله سبحانه وتعالى بأمر ولا ينهاك عن شيء إلا كان في امتثال هذا المأمور خير لك، إما في دينك أو دنيا، في آخرتك أو في أولاك. وكذلك المنهى عنه، إذا نهاك الله سبحانه وتعالى عن شيء فهذا فيه مفسدة، مفسدة تضرك في دينك وتعطلك عن السير إلى الله سبحانه وتعالى وتعيق مسيرتك، أو هذه المفسدة تكون في دنياك. فيقول رحمه الله: وفي دفع مفاسد المعاد. احنا عرفنا الآن مصالح المعاد، ما هي مفاسد المعاد، على عكس ما سمعناه. الإنسان يكون في هذا اليوم الذي تدنو الشمس فيه من رؤوس الخلائق، يكون في هذه الشدة ممن يلجمهم العرق إلجاما، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. ثم بعد ذلك هل أخذ كتابه باليمين لها، أخذه بالشمال، ثم طرد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هو على الصراط يخدش من هنا ومن هنا، وقد يكب على وجهه فيسقط في نار جهنم، إلى أن يؤول به الأمر إلى عدم دخول الجنة، أو إن دخلها لا يدخلها مع الزمرة الأولى، مع السابقين الأولين، مع الفائزين، وإنما يدخلها بعد أن ينال من العذاب في نار جهنم، أعاذنا الله وإياكم. فهذه مفاسد. وفي طرق اجتنابها، كيف أجتنب الطريق التي ترديني وتهلكني وتجعلني من الخاسرين يوم الدين؟ المعاصي، ترك الواجبات، الكسل عن فعل المأمورات، وهكذا. يقول: فهذه أربعة أفكار هي أجل الأفكار، يعني هذه الأفكار هي أحسن ما يفكر فيه الإنسان طنها جالس يفكر. أنا هل أنا بإذن الله تعالى من المقبولين ولا من المردودين، من الفائزين ولا من الخاسرين، وكيف أسعى إلى الفوز، وكيف أجتنب الخسارة والرضا والهلاك، هكذا. فهذه الأفكار أجل الأفكار. ليه؟ لأنها تتعلق بالآخرة، والآخرة هي دار القرار، أليس كذلك؟ يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار، هي الدار التي ليس بعدها دار، إما في الجنة وإما في النار. فلذلك عندما يكون فكره في هذه الدار لا شك أنه يفكر في أحسن ما يكون له فيها من الفوز ومن النجاة ومن النجاة من المرهوب والفوز بالمرهوب. قال ويليها أربعة. الله سبحانه وتعالى لم يأمرنا أن نقبل على الآخرة إقبالا يضر بدنيانا، لا، وإنما الموازنة. الموازنة يعني إنسان يوازن بين دنياه وآخرته ويأخذ من دنياه لآخرته، لا يأخذ من آخرته لدنياه، يجعل هذه الدنيا سلما إلى المعالي، يجعلها معبرا إلى الآخرة. ولذلك السلف الصالح يقولون إن الدنيا لا تذم مطلقا. يعني لا تذم مطلقا، يعني لا تذم الدنيا على إطلاقها، لا، لولا وجود هذه الدنيا وعملك فيها من الخير ما وصلت إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. يبقى الدنيا لما يطول عمرك فيها، هذا العمر الطويل يكون خيرا لك من العمر القصير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من طال عمره وحسن عمله. يبقى إذن الدنيا لا تذم على إطلاقها، وإنما المذموم منها ما يؤخر عن الآخرة. المذموم منها للإنسان يسرف في الأخذ منها ويتلهى بها عن الآخرة، فيجعل الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه، يعيش لها ويموت من أجلها. هذا هو المذموم، هذا هو المذموم. إنما الذي يوازن بين هذا وذاك لا شك أنه من أعقل الناس. فلذلك لا يحرم من الإنسان يفكر في مصالح الدنيا وفي طرق تحصيلها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم المال الصالح للرجل الصالح. أنت لو من الله سبحانه وتعالى عليك بالمال، كما في الحديث، حديث أبي كبشة الأنماري، إنما الدنيا لأربعة نفر، وكان هذا المال الذي أعطاك الله سبحانه وتعالى إياه في الدنيا طريقا وسبيلا لمرضات الله سبحانه وتعالى، لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، يبقى هذا المال كان سببا في فوزه. فهذا المال الآن يذم ولا يحمد؟ يحمد. ليه؟ لأنه جعله سبيلا موصلا إلى الله سبحانه وتعالى. فيقول فكر في مصالح الدنيا وطرق تحصيلها. الطالب مثلا يفكر كيف ينال أعلى الدرجات في امتحان آخر السنة حتى يدخل كلية مرموقة مثلا، من أجل ماذا؟ من أجل أن هو يتخرج من هذه الكلية المرموقة فيجد عملا مرموقا. من أجل ماذا؟ من أجل أن هو يكون له دخل مناسب. أهو هكذا. يبقى هذا التفكير هل هو حرام؟ ليس حراما، ليس حرام. التاجر يفكر ما هي السلعة الرائجة الآن وكيفية الحصول عليها، وليس هذا بحسب، ولكن كيف أحصل عليها بثمن مناسب، وكيف أبيعها بثمن مناسب، وكيف أروجها بسرعة حتى أعيد دورة رأس المال. هذا كله فكر في مصالح الدنيا، فهذا لا يحرم. قال وفكر في مفاسد الدنيا وطرق الاحتراز منها. يفكر أيضا فيما قد يعود عليه في صحته أو في ماله أو في ولده أو في زوجه أو في كل هذا، يفكر كيف يجتنب هذه المفاسد. وأصول النعم في الدنيا حصرها النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فقد حيزت الدنيا له بحزافيرها. يبقى هذه أصول النعم في الدنيا، الإنسان يكون آمن، آمن في المكان الذي يعيش فيه، معافا في بدنه، ليس عنده أمراض، عنده قوت يومه. يعني زي ما بعض الناس يقول لك إيه، الأمن الغذائي والأمن الصحي والأمن الاجتماعي. أمن اجتماعي أنت عايش لا تتوقع مكروها، حد مثلا يفسخ عليك البيت وياخد منك الفلوس أنت حوشها، أو ياخد حد من بناتك أو زوجاتك أو كذا أو كذا، أنت في أمن، ما عندكش دلوقتي خوف من هذا، عيش تأمن أن عدو يغزو بلدك، في أمن صحي أن أنت الآن بفضل الله عز وجل صحتك تمام ومفيش أي مشاكل صحية، أمن برضو غذائي أن أنت مش جعان. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ولا نبلونكم بشيء من الخوف في مقابل إيه؟ الأمن، الخوف والجوع في مقابل إيه؟ عند قوت يومه، ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فهذا ابتلاء، فهذا ابتلاء، فهو يفكر في مصالح الدنيا وفي طرق تحصيلها، ويفكر في مفاسد الدنيا وطرق الاحتراز منها. قال رحمه الله: فعلى هذه الأقسام الثمانية دارت أفكار العقلاء. الأفكار الثمانية واضحة لأي الفكر في مصالح المعاد وفي طرق اجتلابها، ده اثنين، والفكر في مصالح الدنيا وفي طرق اجتلابها، يبقى كده كام؟ أربعة. اضرب أربعة في اثنين يبقى ثمانية. قال: ورأس القسم الأول الفكر في آلاء الله، اللي هو ايه القسم الأول؟ في مصالح المعاد، يعني كيف تصل إلى مرادك في الآخرة من الفوز والنجاة. رأس ذلك أن تفكر في آلاء الله ونعمه. هل هناك فرق بين الآلاء والنعم؟ قيل إن الآلاء هي النعم العظيمة. النعم إيه؟ العظيمة. وبعض الناس يقول الآلاء هي النعم الكونية اللي هي ثابتة، مثلا الله سبحانه وتعالى سخر لنا الليل والنهار، الشمس والقمر، البحار والأنهار، سخر الله سبحانه وتعالى لنا ذلك كله وامتن به علينا. يقول لك ديت ايه؟ آلاء. آلاء. وبعضهم يقول الآلاء هي النعم التي تليها نعم، النعم التي تليها نعم، ولذلك جت ايه من الايه من القلب، يبقى آلاء. واما النعم فهو ما يحسن الله سبحانه وتعالى به الى عباده اذا قاموا بطاعته وشكره، لئن شكرتم لأزيدنكم. فيقول رأس القسم الأول الفكر في آلاء الله، أن تتفكر في هذه النعم العظيمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليك وعلى بني آدم بالجملة، مش أنت بس. تفكر كما قال الله سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. تفكر في خلق السماوات، خلق الأرض، تفكر في الأنهار، الجبال، في الفلك التي سيرها الله سبحانه وتعالى، في السحاب المسخر بين السماء والأرض، في نزول الأمطار، تتفكر في هذا كله. ويقول في آلاء الله ونعمه وأمره ونهيه، كما قلنا إذا أمر الله سبحانه وتعالى بأمر فهذا لمصلحة راجحة أو مصلحة مش راجحة بس مصلحة خالصة، إما تكون خالصة أو راجحة في الدين أو الدنيا. وإذا نهى فأيضا هذا لمفسدة خالصة أو مفسدة راجحة في دين أو دنيا. طيب الأمر هو إيه؟ الأمر أن يطلب الله سبحانه وتعالى منك أو الشارع عامة يطلب منك الفعل، فإذا كان هذا على وجه الحتم والإلزام فهذا يسميه العلماء واجبا، وإذا كان هذا الطلب ليس على سبيل الحتم والإلزام يسميه العلماء مندوب، يسميه المندوب. وأيضا إنه هو طلب الكف، فإذا طلب الكف عن فعل على سبيل الحتم واللزوم ده اسمه إيه؟ اسمه محرم. طيب وإذا كان هذا الطلب ليس على سبيل الحتم واللزوم يبقى ده اسمه مكروه. فأنت تتفكر في هذه الأوامر، واجبات نواهي، واجبات مندوبات، تتفكر كيف أقوم بفعل ما أمرني الله سبحانه وتعالى به. تتفكر أيضا في حكم هذه المسألة، هل الأمر فيها الوجوب ولا للندب. يعني مثلا لو أخذنا مثالا يعني واضح للعيان، صلاة الجماعة مثلا، صلاة الجماعة أنت مأمور بصلاة الجماعة. طيب هل صلاة الجماعة واجبة ولا غير واجبة؟ وهل هي وجوب عيني ولا وجوب كفائي؟ فتتفكر قل والله أنا لابد لنا أتعلم وأعرف هل هذا الواجب واجب عيني، فلا يسعني أن أتخلف عن صلاة الجماعة، ولا هو واجب كفائي لو قامت الجماعة في المسجد بدوني فليس علي شيء وأنا تركت الأفضل. فتعرف إن هذا مثلا الصحيح والراجح من قولي العلماء صلاة الجماعة واجبة وجوبا عينيا، فالذي ينام عن صلاة الجماعة آثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أتخلف إلى بيوت قوم أقوام لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. النبي صلى الله عليه وسلم أي نعم لم يفعل، لكن إيه؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يهم إلا بما هو مشروع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت، أي نعم هو لم يفعل، ولكن هل يهم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء ليس مشروعا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي منعه؟ قال لولا الذرية والنساء هم الجماعة مش واجب عليهم. فلذلك القول الراجح أن صلاة الجماعة واجبة، وإذا كان الله سبحانه وتعالى في حال الحرب أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الجماعة، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولطائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. إذا كان هذا في حال الخوف ومع ذلك صلاة الجماعة لم تسقط، فما بالك في حال الأمن وفي حال الحضر والحرب أصلا تبقى في أغلب الأوقات خارج الحدود في سفر ومع ذلك لم تسقط الجماعة، لم تسقط الجماعة. فيفكر في هذا الأمر، يفكر في المندوب وما هي درجة هذا المندوب، هل هو مؤكد ولا غير مؤكد، وما هو الثواب المترتب على ذلك كصلاة الراتبة بعد الفريضة، صلاة النافلة المطلقة، صلاة الليل، وكذلك في المنهيات يتفكر. ولذلك قال إيه بعدها؟ وطرق العلم به وبأسمائه وصفاته من كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما والاهما. يبقى تفكر إزاي يصل إلى هذه الدرجة وكيف أتعرف على ربه سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، لأن الإنسان كلما كان أعرف بربه سبحانه وتعالى كلما كان أعظم عبودية لله سبحانه وتعالى. كلما كان الإنسان محققا للمعرفة بالله سبحانه وتعالى ازدادت خشيته وازدادت محبته لله سبحانه وتعالى، وازداد خضوعه وازداد ذله وازداد فقره وانكساره لله سبحانه وتعالى، إن بيرى في أسماء الله وصفاته كمال القدرة وكمال العلم وكمال الرحمة وكمال العزة، وفي مقابل ذلك بيرى ذله ويرى فقره ويرى من نفسه وضعفه وقلة حيلاته، فيتولد من ذلك ما ذكرنا. فلذلك قال: وطرق العلم به بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته من كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. دائما الإمام ابن القيم يعني يكرر هذه المعاني لكون هذه المسألة، مسألة الأسماء والصفات، وقع فيها ما وقع من البدع التي فندها علماء أهل السنة والجماعة وردوا على هؤلاء المبتدعة من أهل الأهواء، من الجهمية، من المعتزلة، من غيرهم. فلذلك دائما يركز على كلمة من كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما والاهما، يعني من كلام العلماء المعتبرين، علماء أهل السنة والجماعة من التابعين وتابعي التابعين. فهؤلاء كلامهم وآثارهم معروفة مشهورة مسندة في كتب العقائد التي طالعنا كثيرا منها بأسانيدها، ككتاب اللالكائي مثلا كله أسانيد، والكتاب الذي بين أيدينا الآن كتاب التوحيد أسانيد، فهذه الأسانيد متصلة إلى هؤلاء السلف الصالح رضوان الله عليهم. يقول: هذا الفكر يثمر لصاحبه المحبة والمعرفة. محبة والمعرفة كلمة عامة، محبة الله نعم، معرفة الله نعم، طيب معرفة الآخرة نعم، كل ده جائز. هذا الفكر يثمر لصاحبه المحبة والمعرفة. ولذلك محبة الله سبحانه وتعالى بتنشأ من إيه؟ قلنا بتنشأ أولا من معرفة كمالات الله عز وجل، وكمالاته سبحانه وتعالى تعرف من أسمائه الحسنى وصفاته العليا. فأنت عندما تطالع هذه الأسماء وهذه الصفات، هذه الأفعال الباهرة، عجائب المخلوقات، عجائب الكائنات، تخرج بماذا؟ تخرج بانطباع ومعرفة ويقين أن الله سبحانه وتعالى له الكمال والجلال وله العز سبحانه وتعالى وله الكبرياء. تعرف أن الله سبحانه وتعالى كملت قدرته وكملت إرادته وكمل علمه وكملت عزته، كمل كل شيء من أسمائه ومن صفاته سبحانه وتعالى. طيب الإنسان منا دايما يحب الكمال ويحب الكمالات، حتى إنك لو سمعت مثلا برجل من أهل العلم فيه صفات، هذه الصفات لا ينكر العقلاء أنها صفات كمال. رجل مثلا عنده علم، وهذا العلم علم محقق مدقق، وانت ما تعرفوش تحبه ليه؟ لما علمت من كماله في هذا الباب، عرفت أنه يجمع مع ذلك مثلا الجود والكرم، تحبه أكثر وأكثر، الأخلاق تحبه أكثر وأكثر، يجمع مع ذلك الرحمة والرأفة تحبه أكثر وأكثر. فإذا كانت هذه الكمالات كلها لله عز وجل، ألا يكون سبب لمحبتك لله سبحانه وتعالى وازدياد محبتك لله سبحانه وتعالى؟ كلما طلعت هذه الأسماء كلما ازدادت محبتك لله سبحانه وتعالى. وهذه المحبة التي نذكرها ليست المحبة التي يظن بعض الناس إن هي محبة باللسان، لا، هي محبة عقلية اختيارية، بحيث إن هذا يجعل الإنسان يرجح ما ينبغي ترجيحه من منافع تعود عليه في الدار الآخرة، وإن خالف ذلك هواه لأنه يوافق مراد الله سبحانه وتعالى. فعندئذ يسأل ما الذي يريده الله سبحانه وتعالى مني حتى أعمل به، إنه ليس من أعلام المحبة أن تأتي ما يبغض حبيبك. يعني فين بقى تعصي الإله وأنت تزعم حبه؟ هذا العمر في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيعه. هذا ليس بصادق، ليس بصادق من يدعي محبة الله سبحانه وتعالى ثم يعصي الله سبحانه وتعالى. فهذا يثمن لصاحبه المحبة والمعرفة، المعرفة بالله سبحانه وتعالى. فإذا فكر في الآخرة وشرفها ودوامها، وفي الدنيا وخستها وفنائها، أثمر له ذلك الرغبة في الآخرة والزهد في الدنيا. إذا فكر في الآخرة وشرفها ودوامها، الآخرة كما قال الله عز وجل: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. الحيوان يعني الحياة الدائمة التي لا تنقطع. الله سبحانه وتعالى بعدما يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يؤتى بالموت على هيئة كبش، ثم ينادى على أهل الجنة: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ يقول: نعم، إنه الموت. يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ نعم، إنه الموت. في بعض الروايات: فيشرئبون، يعني يتطلعون. ثم يذبح الموت على الصراط، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. في بعض الروايات: فلو مات أهل الجنة فرحا لماتوا من هذا، ولو مات أهل النار ترحا لماتوا من هذا. لأن خلاص حياة أبدية، أنت مهما عمرت في الدنيا هتعيش قد إيه؟ يعني لو احنا قلنا دلوقتي بما فينا الصغير والكبير والكلام ده، ان بعد 100 سنة ما فيش واحد مننا موجود على الأرض، فتنكروا هذا؟ احنا مش عايزين نقول 20 ولا 30 ولا 10، لا، هنقول 100 سنة. يعني الصغير والكبير كل اللي قاعدين دول مش هيبقى ولا واحد موجود، سواء فين أصغر عيلة هنا فين ولا حامل زي ده مثلا. يعني بعد 100 سنة مش هيبقى حد موجود. طيب انت ازاي انت تقارن بقى اللذة العابرة في الدنيا بلذة لا تنقطع في الآخرة؟ الله سبحانه وتعالى يقول: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فيش بقى التنغيص والتكدير والهم والغم والمشاكسات والغل والحسد والحقد والخصومات، مفيش كلام من ده. ده أهل الجنة على الأرائق متكئين متقابلين وجوم فوق بعض، اللي ربنا سبحانه وتعالى نزع الغل منهم. مفيش بقى غل، مفيش واحد بيكيد التاني، مفيش واحد بيتكلم على التاني، خلاص الغل ده اتنزع. مفيش بقى حسد، مفيش بغض، مفيش حاجات من دي اللي كانت في الدنيا. خلاص انت دخلت الجنة، الدنيا دي انتهت تماما بأحزانها وأكدارها وهمومها وغمومها وكل ما فيها. وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. ولذلك يعني الإمام أحمد كان يقول: إيه؟ لا راحة إلا في الجنة. الدنيا ما فيهاش راحة، لإما الزوجة، لإما الأولاد، لإما الجار، لإما العمل، لإما قلة المال، لإما كثرة المال. ما ده متعب، وده متعب. يعني الفقير بيبحث عن إيه؟ عن المال، واللي معاه مال خايف للمال يروح منه وعايز يكتره أكتر. فالدنيا دار إيه؟ نكد، دار تنغيص، دار كدر. فيقول إمام القيم: فإذا فكر في الآخرة وشرفها ودوامها وفي الدنيا وخستها وفنائها. الله سبحانه وتعالى ضرب لنا أمثالا كثيرا كثيرة في القرآن الكريم يبين لنا هوان الدنيا وسرعة انقضائها. قال الله سبحانه وتعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. ده بكثر ده وده بكثر ده، وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما في الآخر. هذا قال الله عز وجل: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت، الزرع طلع وشكله أخضر وطلع ثمار وحبوب، وظن أهلها أنهم قادرون عليه، أنهم خلاص هياخدوا الثمرة، هياخدوا الحب، هياخدوا كذا كذا، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالأمس، كأنها ما كانش فيها زرع بالأمس. هذا هو مثل الحياة الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا أيضا ما كان يبين يعني قدر الدنيا عند الله سبحانه وتعالى، كقوله صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. طيب الكافر احنا شايفينه الوقت، الكفار هم أكثر الناس نعيما في الدنيا، وما يبقى الدنيا ده أقل من جناح بعوضة؟ سبحان الله، أقل من جناح بعوضة؟ نعم أقل ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. ليه؟ لأن هذا الصوت الموضع بتاعه باق، لكن الدنيا فانية، والذي يبقى خير مما يفنى. يعني لو أنت الدنيا ديت جوهر، لو الدنيا ديت جوهر ولكن يفنى، والآخرة ديت ليست جوهر ولكن تبقى، أيهما أفضل؟ الباقي. فما بالك إذا كانت الدنيا أصلا ليست جوهر إنما هي بعر، والآخرة هي الجوهر. فالإنسان يفكر في سرعة انقضاء الدنيا، يعني فكر في أين أجدادنا، أين أباؤنا، أين السابقون، أين الأمم التي قصها الله سبحانه وتعالى عليه. لكل يوم يكتشفوا حاجات، يقول لك ده الإنسان ده مش عارف بقاله مش عارف كم مليون سنة وكم مش عارف إيه يعني. طب فين الأمم دي؟ أين هذه الأمم؟ لم يبقى بنا أحد. فكل هذا مضى، والذي سيأتي بعد ذلك سيمضي. يقول: وفي الدنيا وخستها وفنائها. النبي صلى الله عليه وسلم جاي كده من العالية فلقى جدي أسك ميت، أسك يعني مدنه صغيرة وميت، قال: من يشتري هذا؟ فاستغرب الصحابة، فقال: يا رسول الله لو كان حيا لكان عيبا فيه، يعني لو كان حي كانش حد يشتري عشان مدنه صغيرة، ولمن يأخذ كده؟ فزهدوا فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: للدنيا عند الله عز وجل أهون من هذا عليكم. شو أنتم مش حدش عايز ياخد الجدي الأسك ده الميت تقول نعمل بإيه؟ فالدنيا أهون عند الله عز وجل من هذا عليكم. فالإنسان يتفكر في هذا، ولما يتفكر في هذا والله يعني لن يجد في قلبه مكانا لغل ولا حسد ولا حقد ولا ولا ولا. يعني أنت النفس الذي تخرجه قد لا يدخل مرة أخرى، صح ولا مش صح؟ يعني النهارده احد الاخوه الزملاء في العمل وراني صوره شاب اصغر من عبد الرحمن كده، قال لي ده بالامس هو جاي، يعني جاي له على الصفحه بتاعه البلد بتاعت بلد في الغربيه قريه كده يعني. قال بالامس وجدوه ميتا في المقابر وجنبه سرنجات، يعني كان بيتعاطى مخدرات، اخذ جرعه شديده مات في لحظة، وشاب وأكثر من كده. ما أنتوا عارفين الحوادث وغيره، واللي بيموت من غير حاجة كتير هذه الأيام، يعني كثير من الناس يموتوا موت الفجاءة. فالإنسان إذا تفكر في قصر الدنيا وفي قصر العمر وفي خسة الدنيا وفي هوانها على الله عز وجل، يقول الإمام القيم رحمه الله: أثمر له ذلك الرغبة في الآخرة والزهد في الدنيا. وده يا أخوانا لا يأتي من فراغ، يعني أنت مجالستك لأهل العلم تذكرك بالله سبحانه وتعالى، مجالستك لطلاب العلم تذكرك بالله سبحانه وتعالى، مجالستك لأهل الإيمان لأهل الصلاح تذكرك بالله عز وجل، لكن مجالستك لأهل الدنيا إيه؟ لا تذكرك إلا بالدنيا. يعني أنت لما تكون مثلا رجل قاعد مع ناس كل شغلهم التجارة، هتلاقي ده بيتكلم على كذا وده بيتكلم على كذا، هتقوم أنت بتكلم معهم برضه وأنا كذا كذا وكذا. إنما لما تقعد مع أهل الدين أهل الصلاح هيذكروك بالله عز وجل. إذا كان السلف يعني يروحوا كده بس يبصوا للإمام أحمد، يعني يقول لك كان 5000 واحد بيسمع الإمام أحمد، 500 بيكتبوا و4500 راح ينظروا إلى هديه وسمته ودله، لأنه يذكرهم بالله عز وجل إذا رأوا الإمام أحمد. فهذا لا يأتي كده إيه ضربة لازم كده، لا، أنت لازم تتعب. إزاي أنت تبقى راغب في الآخرة؟ ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. دول خلوهم معاك، خلوهم بجوارك. لما الكفار قالوا تجلس هؤلاء معنا يشترئون علينا، دول فقراء دول مساكين، إزاي يجلسون وإحنا الأغنياء الصديد كذا كذا كذا. فنزلت هذه الآية كما قرأنا بالأمس في صحيح الإمام مسلم، فسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما كان من هذين الستة اللي ذكرهم سعد رضي الله عنه. فربنا سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم كده: قال: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وذلك الإمام ابن القيم يقول: إذا أحببت أن تقتدي انظر في هذه الآية. تقتدي بمن؟ تقتدي بالذي يذكر الله عز وجل، ولا تقتدي بهذا الذي أغفل الله سبحانه وتعالى قلبه، لأن أمره صار مفروطا عليه، يعني أمره اللي هو فيه منفعته وفيه ضره هو فرط عليه، مش عارف النفع من الضار. فإذا كان هو مش عارف النفع والضار منه، أنت هتستفيد منه إيه؟ فيقول: أثمر ذلك الرغبة في الآخرة. كان الصحابة رضي الله عنهم كما صح يقول بعضهم لبعض: هيا بنا نؤمن ساعة. يعودوا كده إيه يفكروا بعض بالله عز وجل. بعض السلف كده تقريبا سفيان رأى واحد من جلسائه يعني زي ما بنقول احنا سرحان بيفكر، قال له: أين وصلت؟ قال: إلى الصراط. يعني هو عمال يفكر في إيه؟ في أمر الآخرة. يعني هو طلع من القبر وحشر ووقف ووصل للصراط، هذا هو الذي ينبغي الإنسان أن يفكر فيه. قال رحمه الله: أثمر له ذلك الرغبة في الآخرة والزهد في الدنيا، وكلما فكر في قصر الأمل وضيق الوقت أورثه ذلك الجد والاجتهاد. أنا مثلا تفكر كده، أنا عايش كم سنة بعد العمر أنا فيه؟ ما عادش. وكما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لنا مثلا بالأجل والأمل، والأمل خارج والأجل هو المربع، وهنا خطوط دي العوارض التي تعترضه والأمراض وإلى آخره، والإنسان عمال يبص للأمل بره هو آخره الخط ده. فإنسان يفكر في ضيق الوقت وقصر العمر، إنك مهما عشت هتعيش إيه؟ هتعيش إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعمار أمتي بين 60 و70 وقليل من يجاوز ذلك. فأنت تفكر إيه اللي باقي؟ أنا اللي أنا عشته هعيش قده؟ وأنا ضيعت قد إيه؟ فهنا يقول: يثمر له الجد والاجتهاد، أي في طاعة الله والعبادة. قال: وبذل الوسع في اغتنام الوقت. بذل الوسع في اغتنام الوقت يعني لا يضيع ساعة من ساعات عمره إلا في طاعة الله عز وجل في شيء نافع. ولذلك كما قلنا كان ابن مسعود يقول إني لأبغض الرجل يكون في فراق لا في أمر الدنيا ولا في أمر الآخرة. ومن عمل يعمل إيه؟ عمل يلغو يسهو يلعب يلهو. طب أنت ماشي لو في أمر الآخرة جزاك الله خير، في أمر الدنيا بتفكر في حاجة نفعة، لكن أنت بتعملش حاجة. زي مثلا الناس ربنا يهدي المسلمين اللي قاعدين على القهاوي دول، ما هو ده لا في أمر الدنيا ولا في أمر الآخرة، قاعد يلعب طاولة ولا قاعد يلعب دومنة ولا قاعد يلعب جوكر ولا قاعد مش عارف يلعب إيه وخلاص، هو لا في أمر الدنيا ولا في أمر الآخرة. قال وبذل الوسع في اغتنام الوقت، وهذه الأفكار تعلي همته وتحييها بعد موتها. الأفكار اللي هي إيه؟ الأفكار التي تقدم الإيماء إليها، الأفكار التي تنفع الإنسان، تعلي همته وتحييها بعد موتها وسفولها وتجعله في واد والناس في واد. أحيانا تستغرب تقول الله الشيخ الفلاني ده اللي ليل ونهار عمال يبث دروس، أصله هو في وادي وانت في وادي. يعني شيخنا الشيخ مصطفى العدوي الله يحفظه ويتم نعمته عليه، يعني كان أحد الأخوة لسه بالأمس يقول لي أنا بستغرب الشيخ بينام إمتى، ده درس بعد الفجر ودرس بعد العصر ودرس بين المغرب والعشاء ودرس الساعة 12، احنا مش عارف احنا مش منحقين، احنا بننام ونقوم وهو بيدي دروس لانه في وادي وانت في وادي، هو في وادي وانت في وادي. يعني هو همته عالية، بيفكر في امر الاخرة، بيفكر ازاي يكون هذا الوقت بالنسبة له وقتا نافعا ينفع به المسلمين، يترك اثرا في الدنيا قبل ان يرحل منها. فهنا هو في وادي وانت في وادي، هكذا يقول امام القيم رحمه الله. هذا والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما نمتش انت النهارده يا حاج محمد؟ ما نمتش في الدرس النهاردة؟ ما نمتش ولا في الدرس؟ لا بتنام. أخذ الشيخ محمد يصورك بعد كده. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعده. فهذه قراءة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وزلنا مع كتاب التعبير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البخاري رحمه الله باب رؤيا النهار، وقال ابن عون عن ابن سيرين رؤيا النهار مثل رؤيا الليل. قال البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه انه سمع انس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على ام حرام بنت ريحان يدخل على ابن حرام بنت ملحان وكانت تحت عبادة ابن الصامت، فدخل عليها يوما فأطعمته وجعلت تفلي رأسه صلى الله عليه وسلم، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك. قالت فقلت ما يضحكك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ناس من أمتي غضبوا علي غزاة في سبيل الله يركبون الثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة. شك إسحاق. قالت فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا الله أن يجعلني منهم، فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وضع رأسه ثم استيقظ وهو يضحك. فقلت ما يضحكك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ناس من أمتي غلطوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في الأولى. قالت فقلت يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم، قال أنت من الأولين. فركبت البحر في زمان معاوية بن أبي سفيان فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت. باب رؤيا النهار. وقال ابن عون عن ابن سيرين: رؤيا النهار مثل رؤيا الليل. تقدم قول الإمام البخاري رحمه الله رؤيا الليل، فقد يظن بعض الناس أن الرؤيا التي هي من الله عز وجل وهي رؤيا صحيحة لا تكون إلا في الليل فقط، فبين رحمه الله بفقهه أن رؤيا النهار أيضا قد تكون صحيحة وصادقة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام بنت ملحان، وقوله أيضا: فدخل عليها يوما فأطعمته وجعلت تفلي رأسه، وهذا كما تقدم لأنها كانت من محارم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كانت قريبة للنبي صلى الله عليه وسلم ومن محارمه أيضا، فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركها تفلي رأسه. وفي هذا الحديث دليل من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر عن شيء غيبي مستقبلي ووقع كما قال صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا منقبة وفضيلة لأم حرام بنت ملحان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن هؤلاء: مثل الملوك على الأسرة